الألم، الألم في المرتبة الثانية بعد إيش؟ بعد الضمائر، إلا علما على مسمى واحد وهو الله عز وجل، فهذا أعرف المعارف بالاتفاق. الاسم المختص بالله هذا أعرف المعارف، أعرف حتى من الظنين. الله سبحانه الله، الله ربي، الله ربنا، لا يمكن أبدا أن يتخيل الإنسان سوى الله عز وجل. فهو لهذا قال إن العلم الذي هو اسم الله عز وجل هو أعرف المعارف، لكن علم غيره يأتيه في المرتبة الثانية. ولهذا بدأ به المؤلف رحمه الله بعد ذكر الضمير، أتى به المؤلف رحمه الله بعد ذكر الضمير. فما هو العلم؟ الأصل في العلم الشيء الظاهر البين كالجبال مثلا. قال الله تعالى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، أي كالجبال. ولكنه هنا غير المعنى الذي جاء به اللغة العربية، إلا أنه يوافقه في أصل الاشتقاق والمعنى. فقال مالك: العلم اسم يعين المسمى مطلقا علم، يعني علم الاسم اسم مبتدا يعين المسمى صفته، علمه خبر مبتدا. فعلم الاسماء هو الاسم الذي يعين مسماه لكن تعيينا مطلقا. ومعنى قوله مطلقا اي بدون حاجه الى واسطه، ما احتاج الى واسطه. الاسم الذي يعين مسماه مطلقا هذا هو العلم. فخرج بذلك ما يعين مسماه بواسطه، كاسم الاشاره مثلا يعين مسماه بواسطه الاشاره، لأن الأصل أنني إذا قلت هذا محمد الأصل أن يقول هذا، يعني أشير إليه. ولهذا قلت اسم إشارة. وخرج لي الاسم الموصول، الاسم الموصول لأنه يعين مسماه بالصلة. لو قلت يا الذي، اسم تعرف الذي ما تعرف، الذي قام الآن تعين، تعين أي شيء بفعلته. المضاف إلى العلم إلى المعرفة هذا يعين مفعوله في وصف الإضافة. الضمير وصف الغيب والحضور. المهم أن الذي يعين مسمى مطلقا هو العلم. قال كجعفر وخرنقة وقرن وعدن ولاحق وشرطا وهيلة وواشق. أكثر المؤلف عمره من الأمثلة ولا داعي له. نعم، يعني لو أتى بمثال أو مثلين لكفى، لكن الإنسان أحيانا يكون له انطلاقه في بعض الامور، واظن الساحه اعلم في انتهاء الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو العلم في اللغة وفي الاصطلاح؟ قال عندي العلم لغة واصطلاح في النحو. كالإعلام يعني كالعلامات كالجبل. طيب وسمي العالم عالما لأنه دلالة ظاهرة على مسمى. في الاصطلاح طيب ماذا خرج بقول العين مسمى؟ مثل خالد لا لا ما هو مطلقة ما خرج بقوله العين مسمى حميدي النكرة لأنها لا تعين مثل أحمد لا مثل رجل قام رجل نعم هذا لم يعني شيء. طيب ماذا خرج بقولنا مطلقا؟ هذا واحد أثنين نعم ربما ثلاثة والمضاف أربعة خرجت ماذا قال الله تدخل بقولنا يعين مسمى طيبا احمد ايما اعرف العلم او الضمير ها الضمير مطلقا إلا اسم الله فهو أعرف المعارف. طيب ضمير المتكلم والمخاطب والغائب أيها أعرف ثم قال المؤلف رحمه الله عالمه الضمير في قوله عالمه يعود حجاج عالم ها؟ كيف عالم يسمى؟ عالم يسمى؟ نعم عالم الاسلام تمام. ثم ضرب المؤلف أمثلة نقرا الآن كجعفر اسم لإيش؟ اسم رجل جعفر خرنقة اسم امرأة خرنق اسم لكنه غير مألوف عندنا ولا معروف ما سمعت باسم امرأة ما سمعت بامرأة تسمى خرنق. طيب والثالث يقول قرن اسم قبيلة ينتسب إليها قويس القرني الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. عدن اسم مكان او اسم بلد معروف عدن. ولاحقي اسم فرس لاحق اسم فرس يعني كل فرس سبيع يسبق نقول لاحق لا يسمى معين لاحق كالعقبة والقصوى لناقتي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. طيب وعدد ولا وسابقا اسم جمل واحد وجمل نسميه سبق تمام اذا نجاوب سبقا رغى او جاء لا شبق ذا نعم سبقا. وهيله عندنا اسم امراه لاننا نسمي باسم هيله لكن تزول ما اسمها اسم الشاة واحد يسمى من شافه هيلة نعم وهيلة وواثق اسم كلب واثق اسم كلب يعني رجل سمى كلبه واثق واضح صح عالم ولا غير عالم؟ أبو من؟ أبو سفيان. لا، نفس أبو سفيان اسمه صخر بن حرب، صخر بن حرب. ما يخالف أخوه خالد، الطنسة اسمه صخر، وإن صخرا لتأتم الهجاة به، كأنه عالم في رحمه. طيب، انتهينا. المهم كل هذه أمثلة مثل بها المؤلف لأشياء مألوفة، إما من بني آدم أو من قرى بني آدم أو من ما يطوف على بني آدم، ولكن مع ذلك ربما توضع أعلام لأشياء غير مألوفة، كما سيأتي في آخر الباب إن شاء الله تعالى. ثم قال: واسما أتى وكنية ولقبا. اسما أتى، اسما هذه حال مقدمة، يعني وأتى العالم اسما، وكنية معطوفة على اسما، يعني وأتى كنية، ولقبا معطوف على اسما، أي وأتى لقبا. فبين المؤلف في هذا السطر من هذه الأجوزة أن العلم ينقسم إلى ثلاث أقسام: اسم وكنية ولقب. فالاسم ما جعل علامة على المسمى بدون إشعار بمدح أو دم، ما جعل علامة على المسمى بدون إشعار بمدح أو دم، مثل زيد، بكر، خالد، وغالب الأعلام هي هذا أسمى. واللقب ما جعل علما مشعرا بمدح أو دم، مشعرا بمدح أو دم، مثل قفة، اسم رجل، رجل سمى قفة، هذا مشعر بمدح ولا دم؟ بدم. نعم، إيش المعنى الكفة في إذناء؟ يظهر لي أنها الشيء الذي يوضع فيها إلى نعم أي إلى توضع فيها الحجر. زين العابدين هذا لقب لأنه أشعر بمدح، فما كان علما او فما وضع علما مشعرا بمدح او ذم فهو لقب. الثالث كنيه، وهي ما صدر باب او ام، وبعضهم قال او عم او خال، مثل ابي بكر، ابي هريره، ام الفضل لزوجته، ما هو العباس عبد المطلب، الفضل بن عباس، نعم زوج العباس، هذا يسمى كنية. وقد تكون الكنية كنية اللقب إذا كني بما يدل على المدح، مثل أبو جود، أبو الجود، هذا يكون كنية باعتبار، ولقد باعتبار آخر. كنية بإيش؟ باعتبار أنه صدر بأب، لقد باعتبار أنه يشعر بمدح. طيب، إذا أشعر بذنب نقول يكون كنية ولقب، يكون كنية ولقبا، مثل إيش؟ أبو لهب، أبو لهب، هذا لا شك يشعر بذنب، فيكون هذا كنية من وجه ولقبا من وجه آخر. طيب، هل يمكن أن يجتمع الاسم واللقب؟ لا، لأنه إذا أشعر بذنب أو ذنب انتقل من الاسمية إلى اللقب، لكن يمكن أن يجتمع كنية ولقب. طيب ابن عباس، ابن عباس كنية كن، نعم ليش؟ هم يقولون أو ابن أو أخت أو خال أو أم على الصغير، نعم يا ابن أم معروف المشهور الأول أم، لكن صحيح غير ذلك. حتى ما سد لأبن أو أم أو خاله وعمه أو خال فهو كن. طيب ابن عباس علم على من؟ على عبد الله. ابن عمر على عبد الله، هذا يكون علم وهو كنية. يقول اسم أثر وكنية ولقب وأخرا ذا إن سواه صحيح. أخرا ذا المشار إليه أقرب شيء، وما هو أقرب شيء؟ اللقب. وأخرا ذا إن سواه صحيح، يعني إذا اجتمعت هذه الثلاثة فأيها يقدم؟ المؤلف بيّن أنه يجب تأخير، يجب تأخير اللقب عن أخويه، عن الاسم وعن الكنية. فتقول مثلا جاء محمد زين العابدين، صحيح هذا ولا لا؟ طيب هذا لقب. لو قلت جاء زين العابدين محمد، تعالى كلام المؤلف لا يجوز، لأنه قال أخيرا جاء، وهذا فعل أمر، والأمر هنا ما فيه أمر استحداد، الأمر كله للنبوة. نعم، ولكنهم استثنوا من ذلك ما إذا كان اللقب، إذا كان الإنسان مشهورا بلقبه فإنه يجوز تقييم اللقب، مثل المسيح عيسى بن مريم، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. فهنا قدم اللقب على الاسم عيسى، والمسيح اللقب. لماذا؟ لأنه كان مشهورا به. وإنما يجب تأخير اللقب عن الاسم، إنما يجب تأخير اللقب عن الاسم لأن اللقب بمنزلة الصفة، والصفة لا تكون إلا بعد معرفة الموصوف، وحينئذ يلزم تقييم إيش؟ الاسم، لنأتي باللقب يكون كالوصف له. ولهذا لما كان، ولهذا كان اللقب إذا كان المسمى مشهورا به يجوز، يجوز تقديمه. طيب الإمام أحمد، الإمام الشافعي وما أشبه ذلك، هل نقول قال الإمام أحمد أو قال أحمد الإمام؟ الأول هو المألوف، لأنه اشتهر بهذا اللقب فقدم. ولكن لو قال قائل هل الإمام علم؟ أفلا يمكن أن نجعل الإمام صفة؟ قلنا بلى، لكن الإمام عند أصحابه إذا أطلق فالمراد به عالم، فهو عالم لإمامه. ولهذا في كتب الشافعية إذا قال الإمام فهو الشافعي، في الحنابلة أحمد، في الأحناف أبو حنيف، في المالكية مالك. وظاهر قول المؤلف أخرا ذا إن سواه صحبا أنه يجب الترتيب بين الكنية واللقب، فتؤخر اللقب. فلا يجوز على كلام المؤلف قال الصديق أبو بكر، بل يجب أن نقول قال أبو بكر الصديق، ولكن في هذا نظر. والصحيح أنه لا ترتيب بين الكنية واللقب، صحيح أنه لا ترتيب بين الكنية واللقب، لأن الكنية تشبه عطف الياء فهي قريبة من معنى الصفة، فيجوز أن يتقدم اللقب ويجوز أن يتأخر. فقول المعلم إن سواه صحيح ليس على الإطلاق، هكذا قال الشراح. ولكن قد نقول إن هذا رأي للمؤلف، وأنه يرى أن اللقب يجب أن يكون مؤخرا في كل حال. طيب، على تفصيل المؤلف نبدأ أولا ليش ثم اللقب. فنقول قال عبد الله أبو بكر الصديق كذا. طيب، لكن الواقع أن أبا بكر رضي الله عنه قد اشتهر بالصديق، فبناء على الاستثناء الذي ذكرنا يجوز أن نقول قال الصديق أبو بكر عبد الله أو عبد الله أبو بكر لأنه مشتهر به. الفاروق من؟ عمر بن الخطاب. نقول قال عمر بن الخطاب الفاروق، وإذا اشتهر به قلنا قال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا هو الذي عليه العمل، كل من يكون أبا بكر أو عمر يقول قال الصديق أبو بكر وقال الفاروق عمر بن الخطاب، وأخيرا دائما سواء صحيح. وإن يكونا مفردين فأرد حتما، وإلا أتبع الذي ربع. يكون الضمير عود على إيش؟ الكن هو اللقب ولا الاسم واللقب؟ الاسم واللقب. إن يكون مفردين فأرد حتما، والمفرد هنا ما ليس بالمضاف ولا شبيها به، وليس المراد بالمفرد ما يقابل المثنى والجمع، لأن المثنى والجمع لا يكون علما، وإذا قدر أنه جعل علما صار ملحقا بالجمع وصار له حكم مفرد من حيث الأحكام وحكم الجمع من حيث الإعراب. يقول وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ربي. وإلا أتبع الذي غرق. حتما وإلا أتبع الذي. إن يكون مفردين مثل محمد الفاتح، محمد الفاتح، محمد اسم والفاتح لقب. يقول المؤلف إنه يجب الإضافة، فتقول محمد جاء محمد الفاتح، جاء محمد الفاتح. ولكن هذا أيضا فيه نظر، والصحيح أنه يجوز الإضافة ويجوز القطع، وأن يكون الثاني وصفا لا سيما إذا قدمنا الاسم على اللقب. إذا قدمنا الاسم على اللقب فأضح الأجواء، لأن يشبه الصفة والموصوف، يشبه الصفة والموصوف، فيجوز قال محمد الفاتح وقال محمد الفاتح. أما جاء محمد الفاتح فلا إشكال فيها من حيث المعنى. الإشكال من حيث المعنى إذا قلنا محمد الفاتح كيف صح أن يضاف الشيء إلى نفسه؟ محمد الفاتح كيف؟ يقول هذا على تأويل، فيؤول الاسم الأول بمسمى والثاني بالاسم، ويكون التقدير على هذا قال مسمى هذا الاسم قال مسماها بلسم. وهذا تأويل، فإذا أضفنا فلا بد من هذا التقييد، أن نقول إن الأول بمعنى إيش مسمى، والثاني بمعنى الاسم، أي قال مسمى هذا الاسم. وإلا يكون مفردين، أتبع الذي رجت، يعني الذي تأخر، يعني جعله تابعا له حفظ بيان. وقوله وإلا يشمل ما إذا كان مركبين، أو أحدهما، أو الأول مركب والثاني مفرد، أو الأول مفرد والثاني مركب، يعني يشمل ثلاث صور. ما هي؟ أن يكون الأول مفردا والثاني مركب، والثاني العكس، الأول مركب والثاني مفرد، والثالث كلاهما مركب. أما إذا كان كلاهما مركبا، أو كان الأول مركبا والثاني مفردا، فالقطع والإفاء كما قال المؤلف واحد، لأنه لا يمكن أن يضاف شيء مرتين. وأما إذا كان الأول مفردا والثاني مركبا، فالصحيح جواز الإضافة، لأنه في هذه الصورة لا مانع من إضافة الأول إلى الثاني. ونقتصر على هذا لأنه انتهى الوقت، وبعد الصلاة إن شاء الله ما في درس الليلة، تسمحون لنا، لأن كأن يمكن الأخ بداية الله مشغول بعد الصلاة. نعم ها كيف شنو شنو لا يستنعى ما تقولنا كيف ها أنا قلت أي نعم يعني معناه الاسم لا يجتمع مع اللقب في أن واحد، يعني لا يكون الكلمة اسما لقب إن كان واحد يعني. هذا معنى نعم لقب أصلا لا لقب على كيف؟ كيف نعم؟ الأعمش هذا عالم ولا لا؟ ولقب عالم اللقب ما أنت، لأنك إذا جعلته لقبا فمعناها أنك اعتبرت الوصف لكنه عالم. أما الاسم ما تعتبر وصفية إطلاقا، الاسم ما لا يشعر بمدح ولا ذنب، ما هو إلا مجرد علم كالصخرة على الحصى. واضح ها نعم اي لقب ها علم الان ناقشنا التقسيم اسم ولقب كله. اذا كان لقب، اذا جعلناه لقبا زال عنه وصف الاسميه لكن يكون علم. ما قصدي هل محمد سميناه لأنه حمد التجاية؟ جاء في العنه لا وين يكون؟ ما لا ويهن عندك تدين كلمة بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن يكونا مفردين فأضف حتما وإلا أتفعل برفع. طيب والذي قبله والذي قبله طيب ما معنى قوله ومنه منقول فقال مبتدا؟ ما معنى قوله وان يكون مفردين فاضف حتما؟ وإلا أتبع الجراح منع. وإلا قدر. نعم. وصاحبه مرقب ويعقلاهما مرقب ويعقل مرقب ثاني مرقب في هذه الصورة ثلاث صور أعراض الأعراض. نعم. ما في المنحة. طيب. يقول المؤلف رحمه الله وأن يكونا مفردين فأرد ليكونا أي الاسم واللقب. وإنما أحملنا ذلك على الاسم واللقب لأن الكنية لا بد أن تكون مضافة، لا يمكن أن تأتي مفردة، إذ أن الكنية ما صدر بأب وأم وابن وعم وخال وما أشبه ذلك، فلا تكون إلا مركبة. والمراد بالمفرد هنا ليس هو المفرد في باب الإعراب، لأن باب المفرد لأن المفرد في باب الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا به. أما هنا في المفرد ما ليس بمركب، ما ليس مركب. فإذا كان مفردين قال فأرد حتما، يعني وجب أن يضاف الأول إلى الثاني، وجب أن يضاف الأول إلى الثاني. مثاله جاء علي قفة، قفة لقب، علي اسم وعلي مفرد وقفة مفرد. يجب على كلام المعلم أن أقول جاء علي قفة قفة جاء علي قفة، فأضيف الأول إلى الثاني. ولكن الصحيح خلاف ذلك، وأن الإضافة هنا جائزة وليست واجبة، بل سيأتينا إن شاء الله في باب الإضافة أنه لا يضاف اسم لنابه اتحد معنى قال مالك، ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهما إذا ورد. الله أن يكونا مفردين فأرد ليكونا أي الاسم واللقب، وإنما حملنا ذلك على الاسم واللقب لأن الكنية لا بد أن تكون مضافة، لا يمكن أن تأتي مفردة، إذ أن الكنية ما صدر بأب وأم وابن وعم وخال وما أشبه ذلك، فلا تكون إلا مركبة. والمراد بالمفرد هنا ليس هو المفرد في باب الإعراب، لأن باب المفرد لأن المفرد في باب الإعراب ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا به. أما هنا في المفرد ما ليس بمركب، ما ليس بمركب. فإذا كان مفردين قال فأضف حتما، يعني وجب أن يضاف الأول إلى الثاني، وجب أن يضاف الأول إلى الثاني. مثاله جاء علي خفة خفة لكم علي اسم وعلم مفرد وقفة مفرد. يجب على كلام المؤلف أن أقول جاء علي خفته نوع خفته جاء علي خفته فأضيف الأول إلى الثاني، ولكن الصحيح خلاف ذلك وأن الإضافة هنا جائزة وليس جوازا، بل سيأتينا إن شاء الله من باب الإضافة أنه لا يضاف اسم لما به اتحد معنى، قال مالك ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهما إذا ورد. فهنا لا نوجد أن يضاف الأول والثاني، بل أعلى ما نقول أنه يجوز إضافة الأول إلى الثاني، وذلك لأن الإضافة تقتضي شيئين، أحدهما مضاف والثاني مضاف إليه، والأصل فيهما التغاير، فلا يضاف الشيء إلى نفسه. فإذا عرفنا وقلنا جاء عليه غفة فكيف يأتي؟ يقول أول وقد جاء ملقب هذا الاسم أو مسمى هذا اللقب، نعم، حتى يستقيم المعنى. قال وإلا أتبع الذي ربك، وإلا يعني وإلا يكون مفردين، يشمل ما إذا كانا مرتبين أو كان الأول مرتبا والثاني مفردا، أو كان الأول مفردا والثاني مرتبا. وقول أتبع فعل الأمر يقتضي إلزام، وقول أتبع ولم يذكر نوع التابع، ولكنه يعرب على أنه عطف بيان أو بدل، يعرب على أنه عطف بيان مما قبله أو بدل منه. وقولها الذي ردف هو الأول أو الثاني، الثاني يعني أتبع الثاني الأول. والصور الثلاث داخلة تحت قوله وإلا، لكن ينبغي أن تكون الصورة التي هي إفراد الأول وترتيب الثاني كالصورة التي يكون فيها الاثنان مفردين. إذا كان الأول مفردا والثاني مضافا فالصواب أن حكمه حكم ما إذا كان مفردين، وذلك لأنهما إذا كان مرتبين تعذر إضافة الأول والثاني، وإذا كان الأول مرتبا والثاني مفردا تعذر إضافة الأول إلى الثاني، وإذا كان الأول مفردا والثاني مرتبا لم يتعذر إضافة الأول إلى الثاني كما لا تعذر إضافة الأول إلى الثاني فيما إذا كان مفردين. وعلى هذا القياس أنه إذا كان الأول مفردا والثاني مرتبا جاز الوصفان الإضافة والثاني إيش؟ الإتباع. فإذا قلت جاء علي زين العابدين، جاء علي زين العابدين، فهنا الإنسان الأول إيش؟ مفرد والثاني مرتب، فيجوز على القياس أن تقول جاء علي زين العابدين، ويكون التقدير جاء مسمى هذا اللقب، وذلك لأن إضافة الأول إلى تنمية الثاني جائزة ليس فيها محذور. طيب ولو قلت جاء عبد الله زين العابدين يتعين الإتباع لأن كل منهما مركب. ولقد جاء عبد الله قفة الإثباء أيضا، لأن الأول يتعذر إضافته إلى الثاني، فصار الصورة أربع: أن يكون مفردين، وأن يكون الأول مفردا والثاني مركبا، وأن يكون مركبين، وأن يكون الأول مركبا والثاني مفردا. طيب، قال: وإلا أكل يد ربك. ومنه أن العلم منقول كفضل وأسد وذو ارتجاء، يعني ومنه ذو ارتجاء. نعم، قلنا إذا كان مفردين أو كان الأول مفرد والثاني مرتبا فإنه يجوز وجهان: الإثباء والإضافة. وإذا كان الأول مرتبا والثاني مفردا أو كان مرتبين، وهنا يتعين الإثباء لتعذر الإضافة. طيب، يقول: ومنه منقول الإعراب، منه خبر مقدم ومنقول مبتدا مؤخر. وذو ارتجال، الواو حرف عطف، ذو معطوف على ايه؟ لا على خبر، تكون وذو ارتجال لا طيب، مبتدا خبر مهلوك يتعين، لان هذا قسيم للاول، فاذا كان قسيما له فانه لا يصح عطفه عليه، لانه لو كان لو صح عطفه عليه لكان قرينا له. ومثال وله مثال في القران، قوله تعالى: فمنهم شقي وسعيد. لا يجوز أن تجعل سعيد معطوفا على شقي، لأن الشقي يقابل السعيد، فلنقول سعيد مبتدأ خبره محذوف، والتقدير ومنهم سعيد، هكذا في التقدير. يعني ومنه ذو ارتجاء، إذا ذو مبتدأ خبره محذوف، والعطف هنا عطف جملة على جملة كسعاد وأدب. أفادنا المؤلف هنا أن العلم ينقسم إلى قسمين: قسم منقول، أي منقول من شيء سابق كفاضل، أصل فاضل مصدر، فاضل يفضل فاضلا، مثل الفضل ابن عباس، هذا منقول من المصدر. وأسد منقول من اسم جنس، أسد حيوان مختلف معروف، هذا هو الأصل، ويسمى به البشر، قال أسد بن عبد الله. وكذلك أيضا من المنقول ما نقل عن اسم المفعول، مثل منصور مسعود، وما نقل عن اسم الفاعل مثل صالح حامد، وما نقل عن اسم المبالغة مثل حماد عباس. المهم أنه ينقسم العلم إلى شيء، إلى منقول من غيره، والثاني إلى ذو ارتجاء مرتجل، يعني لم يسمى به شيء قبله، كسعاد، سعاد اسم امرأة، وأودب اسم رجل أو اسم امرأة. نعم، إن سمينا به امرأة صح، وإن سمينا به رجل صح، لكن لا يشير إلى اسم معروف، ما عندكم بالشرط. عبيد اسم رجل وسعاد اسم امرأة، هذا غير منكر، يعني سمي به ارتجالا. طيب لو سمينا حجر منقول منين؟ من سنجل صخر، أبي سفيان صخر بن حرب أيضا منقول. طيب يقول وضو الرجال فسعاد وأبا عبد الله، هذا مرتب يعني عبد، نقول لم ننقل من جنديه والله من حالا سابق، لكن ناسف لأن الاسم من جميع، فيكون هذا من باب المبتدع. ومنهم كسعاد وأبا، وجملة وحف عطف جملة مبتدا خبر محذوف تقييد، ومنه جملة. وما بمزج ركب، يعني والذي ركب بمزج أي بخلط، تخلط الكلمتان حتى تكون كلمة واحدة. وما هنا اسم موصول مبتدا خبره محذوف التقييد، ومنه ما ركب بمزج. لا الإشارة تعود إلى أقرب المذكور وهو المرتب ترتيبا مبتدئيا، لا ومحل من إعراب مبتدأ. وإن شرطية، وفعل الشرط تم، وبغير ويه جار ومجرور ومضاف إليه متعلق بتم. أعرف فعل الماضي من المجهول وهو جواب الشرط الذي هو إن، والتقدير هذا إن تم بغير ويه أعرف، وإن ختم بويه بني. من أين نعرف أنه إذا ختم بويه بني؟ من حكمه عليه، لأنه إذا ختم بغير ويه وعدل فمفهومه وإن ختم بويه بن، لأن المفهوم يثبت له نقيض الحكم المنطوق. فإذا كان المنطوق أنه إذا ختم بغير ويه يعرب، فإن مفهوم أنه إذا ختم بويه يبنى. قوله جملة، جملة يعني من الأعلام ما يكون جملة. وهل الذي يكون جملة يعتبر منقولا؟ نقول نعم، منقول من جملة. والجملة قد تكون فعلا، وقد تكون نعم قد تكون جملة فعلية، وقد تكون جملة اسمية. فمن الفعلية قولهم سابقرناها أي قرنا البقرة أو الشاة، نقول هذا علم على ربنا، يسمى شاة قرناها. طيب ومنها أيضا إيش؟ فأبط شرا اسم رجل، أنا قلت قام فأبط شرا، وضربت فأبط شرا، ومررت بتأبط شرا. قيل ومنه شم اسم قبيح، شم راس شم رافع فعل مار، وخالف بعضهم فقال شم ليس من باب المرتب بجملة، لأنه لم يذكر فيها المسند إليه وهو الفاء، فلا يكون مرتبا، وإنه مرتب ما وجد فيه المسند والمسند إليه. الجملة الاسمية مرتب من جملة اسمية، مثل الشنفري فالأصله الشنفري وكذلك لو سميت شخصا فقلت الثغر باسمي، سمي الثغر باسمي، جاء الثغر باسمي، طلبت الثغر باسمي، طلبت الثغر باسمي، طلبت الثغر باسمي. طيب المركب من جملة يبقى محسيا بالجملة، يعني تبقى الجملة على ما هي عليه، ويقدر الإعراب تقديرا على آخرها. فإذا قلت جاء سابق ما، جاء سابق ما، فإعرابه جاء فعل الماضي وسابقناها فاعل مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها الكفاية، لأننا نحكي الجملة تماما. ضربت الثغر باسما، ضربت في الوفاء، الثغر باسما مفعول به منصوب وعلامة نصبه، فتح مقدر على آخره منع من ظهورها الكفاية. مررت بك أبسط شر، جزاك الله شر، مررت جل وفاعل والباء أرجر، وتعبر شر مثل مجروع، الكفة مقدرة على آخر من أنظورها الكفاية. وهل مجر؟ طيب، وجملة وما بمزد ركب، يعني وما ركب ترتيبا مجديا بقولهم فعل بث اسم مكان، وحضر موت اسم مكان ايضا، ومع ذي شرف اسم رجل. هذا المركب ترتيبا مجديا يعرب الحركات على اخره، لكنه يعرب اعراب ما لا ينصر، يعرب اعراب ما لا ينصر. فتقول مثلا سكنت بعل بك، وهذه بعل بك، ومررت ببعل بك كده. طيب هذه بعل بك، هذه مبتدا وبعل بك خبر، مبتدا مرفوع ضمه مقدره على ضمه ظاهره في الاخر، وسكنت بعل بك مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة، ومررت بذعل بك مجرور بالباء وينجذب الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه اسم لا ينصرف المانع له من الصرف، الترتيب المجدي. إذن المركب ترتيبا مجديا يعرب إعراب الاسم الذي لا ينصرف، فيعرب بحركات على آخر، إلا أنه جر إيش بالفتحة نيابة عن الكسرة. لا يعني لا أي مركب ترتيبا مجديا إن تم بغير وجه أعرف وعرف، فإن تم بوجه فإن المشهور عندهم أن يكون مبنيا على الفشل، لأن أصل وجه أصلها اسم فعل، وأسماء الأفعال كلها مبنية. مثال شيبويه، شيبويه اسم مركب ترتيبا مبنيا، شيبويه وما نسيت عندكم ما نقع ارتفاع، ويه نسبة يعني. طيب سيبويه مبني على الكسر، فتقول هذا سيبويه وأكرمت سيبويه ومررت في سيبويه. طيب نعم والله وسط التعبد ما قال ولا عدا، يعني معنى رائحة الله فرسي رائحة التفاح. طيب إذا ويل إذا ختم به الاسم فإنه يكون مبنيا على الكسر. قال ويل اسم رجل مركب من خال ومن ويل نفق ويل مركب من نفق وويل وهو من علماء النحو ويقال إن رجلا قرأ علم النحو وعجز عنه فدعا عليه قال لا بارك الله في النحو ولا أهله إذ كان منسوبا إلى نفقه أحرقه الله بنصف اسمه وجعل الباقي صراخا عليه أو عويلا عليه. ما هو نصف اسمه؟ نفقه والباقي ويل. نعم يعني ترجع. نعم كيف؟ طيب على كل حال التقدينات اللي يتعمل أولا قسم العالم إلى منقول ومرتفع والمنقول يكون من مصدر واسم جنس واسم مفعول واسم فاعل وصيغة مبالغة ومنه المنقول من الفعل مثل إيش شمر مثل شمر يزيد. طيب ومنه أيضا والقسم الثاني المرتجل الذي لم يسمى به قبل العلم من سعاد وقدد والظاهر مثل زينب ومريم وما أشبه ذلك. ثم قسمه تقسيما آخر إلى جملة وإلى مركب ويشيرها بقول إلى مركب تركيب جملة ومركب تركيب مد. والأول يسمى تركيب الإسناد والثاني يسمى تركيب المد. والمركب من جملة يكون من جملة اسمية ويكون من جملة فعلية. وكيفية إعرابها أن تبقي الجملة على ما هي عليه نحوية وتقدر على ما في الإعراب عليها تقديرا وتقول ما يعنيه بها الكتاب. أما التركيب المرئي فذكر عنه ينقسم إلى قسمين الأول ما ختم بويه والثاني ما لم يختم بها. فما ختم بويه فهو مبني على الكسر في جميع الحالات وما لم يختم بها فهو معرض إلا أنه يجر بالفتح نيابة عن الفصلة لأنه اسم لا ينصرف. الله نعم العلم نعم من هذا الإعراب لا فائدة بالنسبة للمنقول المرتب وأنه الفائدة نعم فارس أنه منقول مرتب لكن بالنسبة للمنقول إذا نقل من اسم فاعل وهو قد يكون فيه فائدة بالنسبة لأسماء الله وأسماء الرسول وهو أنه دال على المعنى دال على المعنى الذي استقى منه يكون دال على المعنى السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حربتنا الدعوة لا يرفع لكن صحيح نشوف أحد يعرفه خالد سمعي مبنى على الكفر في محل آخر واضح. طيب علمت الآن لا وقال نبني على الكسر في محل واحد كل المبنيات ما تتغير وتقول نبني على الكسر في محل واحد وهو كذلك ولهذا لا. طيب إذا قلت أنا قائم، أنا منه مبتدا مرفوعة، أنا قائم أجب مبتدا والمبتدا مرفوع ولا غير مرفوع هنا ما إذا مقدرة قال ما بني على السكون، التقدير يكون في حروف العلة أو في المحكي، لكن مبني يقال مبني على كذا في محل كذا، كل ما جاء في مبني فأعمل له هذا. التقدير قد يكون في عرف الله، قد يكون في الحكاية كما قلنا ما عمره هذا الحكاية قبل قليل. المهم المبني لا، المبني يبقى على ما هو عليه، ويقال مبني على كذا في محل كذا. عرفت الآن؟ طيب، قلبت في بويها هنا خطأ لمفعول به ومفعول به. طيب ما قلت إلا هذا، قلبت في بويها يعني. أفهمتم؟ المبني لا يتغير، وقال مبني على كذا في محل رفع كان فاعل أو مبتدا إن كان مرفوعا، ومبني على كسر محل نصب إن كان منصوبا، مبني على كسر محل جر. نظرت إلى كتاب سيبويه إيه؟ مقر نعم نعم نعم وهي إلى نعم ايش الاضافه صح انتهينا. فظهر ان المركب وتركيب مرئيا له حاله، حال الاولى ان يحصل بويه فيبنى على ايش خارج، والحاله الثانيه ان لا يحصل بويه فيعرض إعراض ما لا ينصرف. هذا هو المشهور عند النحويين، والمثل فيها خلاف، لكن هذا هو المشهور. وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال ابن مالك الحنفية: ووضعوا لبعض الأجناس علق، وضعوا كيف؟ وشاع. طيب، وشاع في الأعلام بالإضافة، شاع بمعنى كثر، في الأعلام جمع علم ذو الإضافة أي صاحب الإضافة، وهو المرتب الإضافي كعبد شمس وأبي قحافة. وهذا الذي قاله المؤلف رحمه الله واضح لكل أحد ولا يحتاج إلى بيان، فعبد الله وعبد الرحمن وعبد الشمس وأبي قحافة وما أشبه ذلك كثير. لكن ما مراده؟ هل مراده أن يخبرنا بأن هذا موجود في الأعلام؟ لا، مراده أن يبين أن العلم ذا الإضافة يكون إعرابه على الجزء الأول بحسب العوامل. وإعرابه على الفعل الثاني في محل جر بجر الإضافة إن كان معربا ويجر ويبنى على الكسر إن كان مبنيا. هذا مراد المؤلف رحمه الله. وقولك عبد الشمس، من عبد الشمس؟ ابن من؟ ده ابن مناد، لأن له أربعة أولاد: هاشم والمطلب ونوفل وعبد الشمس، هؤلاء الأربعة أخوة. لكن بنو هاشم وبنو المطلب متناصرون فيما بينهم، ولهذا انضم بنو المطلب إلى بني هاشم حين حاصرت قريش بني هاشم في الشام حين دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك يقول أبو طالب في لاميته المشهورة التي قال عنها ابن كثير رحمه الله إنها أبلغ من المعلقات السبع التي علقها العرب في الكعبة. قال فيها: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجل غير آجل، لأنهم بنوا عمهم ومع ذلك صاروا مع قريش عليه، وبنو المطلب صاروا مع بني هاشم. لكن السؤال الآن: عبد شمس، هل يجوز أن ننسب إلى هذا الرجل من كان من ذريته بهذا التركيب؟ أي عبد شمس، أن أقول فلان من بني عبد شمس، أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز، لأن هذا من باب الخبر، من باب الخبر وليس من باب الإنشاء. وفرق بين الخبر وبين الإنشاء. لكن لو كان عبد شمس أمامنا الآن قلنا غير الاسم، نعم، أما وقد مات فلا، لا يمكن تغيير، ويجوز النسب إليه. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرتجل يوم الاثنين ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ينتسب إلى جده مع أنه يقال عنه عبد المطلب. أبو قحافة منه والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وهنا قال عبد الشمس وأبي قحافة، لأن الأول الجزء الثاني منه معرب منصرف، والجزء الثاني فالثاني معرب غير منصرف. طيب، ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم. وضعوا الضمير يعود على العرب لأنهم هم أهل الكلام وأهل السيارة وليس عائدا على المنحاة، لأن المنحاة غالبهم ولدهم لا يملكون أن يضعوا شيئا في اللغة العربية، والذي يملك ذلك من العرب. أي وضع العرب لبعض الأجناس علما، هناك أجناس وأنواع وأشخاص. العلم الذي تكلمنا عليه أولا هو العلم الشخص الذي يتكلم عليه المؤلف الآن، هو العلم الجنسي، العلم الجنسي. وقلت هناك أجناس وأنواع وأشخاص، مثال ذلك الحب جنس، والبر نوع، وهذا الإناء فيه البر، أقول هذا البر هذا شخص معين لذاته. يقول وضعوا لبعض الأجناس علما، أصلها علما لكن حذفت الألف إما على لغة رفيعة الذين يقفون على المنصوب بدون ألف، وإما لضرورة الشعر. لكنه يقول علم كعالم الأشخاص لفظا وهو عام. كعالم الأشخاص اللفظ يعني في الأحكام اللفظية يعطى حكم العلم الشخص، لكن في المعنى يعم. نعم يقول ما هي الأحكام اللفظية التي ترتب على هذا؟ كل ما يؤثر به العلم الشخصي فهو يؤثر به العلم الجنسي. من ذلك أن من موانع الصرف العلمية والتأنيث اللفظ قتادة ومن موانع الصرف. لماذا؟ العلمية والتأنيث. إذا جاءنا علم جنس فيه تاء التأنيث فإننا نمنعه من الصرف، لأن حكمه الحكم اللفظي كعالم الشخص. وكذلك يصف مجيء الحال منه، أي من علم الجنس كما يصف من علم الشخص. كذلك يجوز الابتداء به كما يجوز الابتداء بعالم الشخص. المهم جميع الأحكام اللفظية التي تثبت لعالم الشخص تثبت لعالم الجنس، لكنه في المعنى ليس كعالم الشخص، لأن عالم الشخص يعين شخصا بعين، أما عالم الجنس فهو عم. ولذا قال وهو عم أصلها عم، أصلها عم، لكن حذفت الألف للتخفيف كخير وشر، أصلها إيه؟ أخير وأشر، فعم هنا اسم تقدير حذفت منها الهمزة وصارت عم. ويجوز أن تكون عم هنا فعلا ماضيا، يعني لا تسمى تقليلا، لا تسمى تقليل، أي وهو عم الأطراف بخلاف إيش العلم الشخصي. إذن العلم الشخصي له حكمان لفظي ومعنى. اللفظي ما أشرنا إليه أولا من الأحكام المتعلقة باللفظ، كعدم الانصراف وجواز الابتداء به ومجيء الحال منه وما أشبه ذلك. المعنى أنه يدل على شيء معين، اسم يعين مسمى مطلقة علمه. العلم الجنسي له حكمان، حكم لفظي كإيش؟ كحكم عالم الشخص تماما، معنوي كالنكرة. وبمعنى النكرة لأنه يعم جميع الأفراد، يعم جميع الأفراد لا يختص بفرد واحد. وحينئذ يقول في قوله يجوز فيها وجهة أن تكون اسم تقدير حذفت منه الهمزة بالتخفيف، وهو أعم، يعني أعم من الشخص، لأن ليس من جميع الأفراد وعن الشخص لا اسم إلا واحد. أو نقول عم فعل ماض، أي وهو عم جميع أفراده بخلاف علم الشخص. قال وهو عم، إذن حكمه من حيث المعنى حكم لا، من حيث المعنى حكم وحكم النكر يعم جميع الأفراد، من حيث اللفظ حكم عالم الشخص. ثم قال من ذلك أن عالم الشخص أم عريق للعقرب. العقرب معروف، كلمة عقرب اسم جنس، لكن أم عريق هذه علم جنس ما هي اسم جنس. فإذا قلت لدغتني عقرب هذا إيه؟ اسم جنس. وإذا قلت وإذا سألت سائل وجدك تتلوى قال ما شأن ما الذي أصاب؟ قال حصل الله عليها أم عبيض. هذا إيه؟ هذا علم جنس. علم جنس يكون عرض أي العقارب نقول هذا علم على الجنس عموما. علم على الجنس عموما يعني كأننا تخيلنا أن الجنس شيء قائم وضعنا له علم هو أم عرض. لكن النكرة أو اسم الجنس عقارب ما نتخيل أن هناك مجموعة أو الجنس كله سميناه بهذا الاسم. لا عقرب يعني واحد من العقارب. هذا هو الفرق بين علم الجنس وبين اسم الجنس وبين اسم الجنس. طيب وهكذا تعالج للثعلب. الثعلب حيوان معروف. معروف بماذا؟ بالمكر والخداع والروغان. يروح تأتي لحقته أنت أشد ما تكون في الجري. فإذا به إذا أدركته انحرف بسرعة وإذا هو رأك بمسافة بعيدة يروح. يسمى جنسا وعاد تعالى علم على جنس التعالى. كأن هذا الجنس شيء متشخص وضعنا له علما هو تعالى. طيب تعالى لو قلت جاء تعالى مقبلا صح؟ جاء تعالى إذ ما قلت تعالى يعني حكم حكم علم الشخص لديها الآن علمية وتعني مقبلا حال. كيف صح بالحال من تعالى؟ لأنه لا ما أعرف العالم شخص. طيب لو أقول جاء ثعلب مقبلا خطأ. أقول ثعلب منوع ولا أقول مقبلا أقول مقبلون. ليش؟ لأن ثعلب ليس علم بل هو اسم جنس. واسم الجنس حكمه حكم النكرة لا تطمنا. لا بس وهكذا تعالى كل الثعلب ومثله بره إيه؟ نعم. طيب جدائر عندي عليك اسم جنس ولهذا تقول عندي دجاجة كبيرة ولا تقول عندي دجاجة كبيرة. لو كانت على الجنس لقلت عندي دجاجة كبيرة كما تقول هذا سؤالك مقبلا ولا تقول هذا سؤالك مقبلا. هذا إذن هو اسم جنس فهو نكرة. طيب عندنا هذا باقي ليش؟ ها نكرة نطلق عن نكرة ما عن نكرة على الإطلاق لكن ما يدل على العموم. النكر المطلق هي النكر من المطلق، النكر من المطلق، ويكون مطلق في الاسم فعلا يقول قام زيد هذا مطلق وكله وليس بنكر، مثل تقول مسح النبي صلى الله عليه وسلم على خفيه هذا مطلق، ومثل تقول سافر بقصر هذا مطلق، لكنه في عموم جهل الجاهل. طيب نقل باء الانتباقي، قال المؤلف ومثله ومثله برة بالمضرة ثلاثة جار علم ذي الفترة، علم جنس السابق، علم جنس للمحسوب، المحسوب كالحيوان، وهذا الذي ذكره رفيق، وهكذا ومثله برة علم جنس للمعقول المعاني المضرة مصدر من مصدر من وهي مطلقة يعني كلمة مطلقة مطلقة، لكن وضعوا لهذا المعنى وضعوا عالما سموه ضرة. تقول مثلا شملتني ضرة زيد واسعة، شملتني ضرة زيد واسعة، لماذا قلنا ضرة زيد واسعة؟ يعني ضرة علم على جنس المعنى هذا جسم المعنى، ولهذا جاء منها الحال او هذه ضرة رجل واسعة. فالمهم ان الاعلام علم الجنس يكون بالمحسوسات ذات الاجسام، ويكون ايضا بالمعقولات ذات المعنى، وكذلك ايضا فجار علم للفجر، فجار علم للفجر، مهم الفجر لان الفجر شم فرد مثل كمله شم كامل، لكن للفجرة التي هي المعنى يعني الفجور وضعوا لهذا فجار علم، فان المعنى شيء قائم وضعنا له اسم فجار علما عليه بدلا من الفجر، وهذا النوع عن علم الجنس في المعاني اغمر منه في ذوات الاجسام، لان ذوات الاجسام واضح واضح بين، لكن هذه لا ينفع الانسان يفرق بين الفجار والفجره من حيث المعنى، الا ان علماء النحو يستدلون لذلك بان فجار تجري عليها احكام العلم اللفظيه، ولو كانت غير علم لم تجري عليها احكام الاحكام اللفظيه احكام العلم، فهذا هو الذي جعلهم يجعلون مثل هذه الكلمات يجعلونها علما لجنس المعنى، علما لجنس المعنى كذا فجاري علم من الفجر. على كل حال أهم ما عندنا نحن معرفة ما هو العلم وما إعراض وما أنواع، وهل يكون في المألوفات أو في المألوفات وغيرها، هذا أهم. أما مثلا وكذلك أيضا معرفة العلم الجنسي العلم الجنسي الحسي والعلم الجنسي المعنى، من أجل أن نعطي هذا العلم أحكام العلم الشخص في اللفظ. الله أعلم.